الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصراط. وقال البيهقي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط كحد الشعرة أو كحد السيف، وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل عليه السلام لآخذ بحجزتي، وإني لا أقول يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. ثم روى البيهقي من حديث سعيد بن زربي بسنده إلى أنس مرفوعا نحو ما تقدم بأبسط منه، وإسناده ضعيف ولكن يتقوى بما قبله، والله أعلم. وقال الثوري عن حسين عن مجاهد عن جندة ابن أبي أمية أنه قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك. وقرأ: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال الضحاك: لا، ليس أحد إلا يعطى يوم القيامة نورا، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وقال إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، فأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون والمنافقات للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا. ولا يذكر عند ذلك ولا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن سعد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة في السجود، وأول من يؤذن له في رفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم ووجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وذريتهم. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن صفوان بن عمرو أنه قال: حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعون منه إلى منزل آخر وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله سبحانه، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق لا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين، حيث قال يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. يقول سليم بن عامر فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي أمامة أنه قال تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله النور إلى المؤمنين على قدر أعمالهم، فيتبعهم المنافقون فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال هو حائط بين الجنة والنار، وقال ابن أسلم هو الذي قال الله وبينهما حجاب، وهذا هو الصحيح. وما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكعب الأحبار عن كتب الإسرائيليين أنه سور بيت المقدس فضعيف جدا، فإن كان أراد المتكلم بهذا ضرب مثال وتقريبا للمغيب بالشاهد فقريب، ولعله مرادهما والله أعلم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا عن محمد بن واسع أنه قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان يا أخي إياك أن تجمع بين الدنيا ما لا تؤدي شكره، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بصاحب الدنيا أطاع الله فيها وماله بين يديه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امضي فقد أديت حق الله فيه، قال ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ألا أديت حق الله في، فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور. وعن عبيد بن عمير أنه كان يقول أيها الناس إنه جسر مجسور أعلاه دحض مزلة، مر الأول فنجا ومر الآخر فناج ومخدوش، والملائكة على جنبات الجسر يقولون رب سلم سلم، قال وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن عليه كلاليب وحسكا والذي نفسي بيده إن تلك الكلاليب والحسك لأعرف بالمارين عليها ومن تأخذه منهم ومن تخدشه من الرجل بصاحبه وصديقه. والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. رواه ابن أبي الدنيا. وعن سعيد ابن أبي هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر وبعض الناس مثل الوادي الواسع. رواه ابن أبي الدنيا وهذا الكلام صحيح إن شاء الله. وقال غيره بلغني أن الصراط إنما يراه أدق من الشعرة أدق من الشعرة وأحد من السيف الهالك الذي ليس بناج، ويكون على بعض الناس أوسع من القاع والميدان المتسع يمضي عليه كيف شاء. وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا ابن السماك الواعظ الزاهد أنه قال بلغني أن الصراط 3000 سنة، 1000 سنة يصعد الناس عليه، و1000 سنة يستوي الناس على ظهره، و1000 سنة يهبط الناس. وقال آخر من وسع على نفسه الصراط في الدنيا ضاق عليه الصراط الآخرة، ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع له الصراط في الآخرة. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي الجعد أنه قال إن لجهنم 3 قناطر، قنطرة عليها الأمانة، وقنطرة عليها الرحم، وقنطرة الله عليها، وهي المرصاد، فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه. ثم قرأ إن ربك لبالمرصاد. وقال عبيد الله ابن العيزار يمد الصراط يوم القيامة بين الأمانة والرحم، وينادي مناد ألا من أدى الأمانة ووصل الرحم فليمض آمنا غير خائف. رواه ابن أبي الدنيا. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الفضيل بن عياض أنه قال بلغني أن الصراط مسيرة 15,000 سنة، 5,000 صعود، 5,000 استواء على ظهره، 5 نزول، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف على متن جهنم، لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حقيقة الأمور الغيبية التي يخبر الله جل وعلا بها لا بد من أن تصح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولا مجال للاجتهاد فيها. الأقوال هذه كونه 15,000 سنة أو كونه قسم منه كذا وقسم منه كذا تحتاج إلى إثبات، والرأي لا دخل له في هذا. وهذا خلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمر أحدهم كالبرق والآخر كلمح الطرف والآخر إلى آخره، فهم لا يبقون عليه سنين، وإنما يعبرون كما جاءت الأحاديث في وقت قصير. ولكن الصراط ليس على الأقدام، عبوره ليس بالأقدام وإنما هو بالأعمال. فصراط الله صراطان، صراط معنوي وهو في هذه الدنيا الذي هو الإسلام، هذا صراط الله، من استقام عليه عبر على ذلك الصراط بسهولة، الذي هو الحسي، الصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة وهو الجسر. ولكن كونه متحركا أو كونه مثلا حار ما مقتضى كونه حار فهو نعم، لأنه فوق جهنم حكمة جهنم. وسبق أن هذا أن العبور عليه على القول الصحيح من أقوال المفسرين هو معنى قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأنه عليها. فالورود هو العبور من فوقها بالنسبة للمؤمنين، فأمور الآخرة لا اجتهاد فيها ولا قياس فيها، وإنما هي نصوص تؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من تكلم بشيء يجب أنه يثبته بالدليل، أما اجتهاد وتخرص هذا لا ينفع في هذه المواطن. نعم. قال لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه ثم يبكي الفضيل رحمه الله. الله أرحم من ذلك ورحمته واسعة، فالله جل وعلا وعد المؤمنين أنه يكرمهم وينجيهم، والمؤمن الذي قام بأمر الله فلا خوف عليه ولا هو يحزن، كما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسمعنا فيما مضى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة، وأنه أنزل 1 فقط يتراحم بها الخلق في هذه الدنيا، وبهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن ابنها لئلا تطع، وتقال تقف له حتى يرضع من ثديها. فإذا كان يوم القيامة أنزل 99 وضم إليها هذه هذا الجزء فرحم عباده، فهو أرحم الراحمين، كما مضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صارت 9 في السبي لما أوجدت ولدها أخذته فأزقته بطنها وأرضعته، فقال لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تستطيع؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولكن إنسان يعني عليه أن يراقب ربه ولا يخشى إلا أن الله جل وعلا سيرحمه، فإذا قام بما أوجب الله عليه في هذه الدار فهو آمن بإذن الله جل وعلا. ومن كان آخر كلامه في هذه الدنيا دخل الجنة. نعم، آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيني وبينها حجاب فقلت إن في نفسي حاجة لم أجد أحدا يشفيني منها قالت ممن أنت؟ قلت من كندة قالت من أي الأجناد أنت؟ قلت من أهل حمص قالت ماذا حاجتك؟ قلت أحدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عليه ساعة يوم القيامة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد، فقال نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد شيئا حتى أعلم أين يسلك بي، وحين تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي، وعند الجسر حتى يستحد ويستحر. قلت وما يستحد ويستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجيز لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه حز في قدميه فيهوي بيده إلى قدميه. قال: هل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ قدميه؟ فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه، فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدميه، فيقذف به في جهنم يهوي فيها مقدار 50 عاما. فقلت: ما يثقل الرجل؟ قالت: بل يثقل ثقل 10 خليفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. غريب. النواصي والأقدام معناه أن المجرم يؤخذ برجليه وبرأسه ثم يلقى في النار، يحذف حذفا، بخلاف العاصي من المسلمين العصاة يدخلون النار يمشون، مثل ما يدخل الذي يدخل السجن، ما أولى كما قال جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. وأمور الآخرة كما سبق تختلف اختلاف عظيم باختلاف الأعمال واختلاف الإجرام، فالمجرمون مصفدون في القيود والأصفاد يوم القيامة، فهم يتميزون ولكن ما يعبرون على الصراط. الذي يعبر على الصراط المؤمن المخلط والمؤمن الخالص، وسبق أنه يمضي إلى الجنة 70,000 بلا حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وأنهم يتماسكون الأيدي لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلون دفعة واحدة في الجنة، وذلك لسعة باب الجنة. فسعتها كما جاء في الحديث من المدينة إلى صنعاء ما بين المصراعين، ولها 8 أبواب، ويأتي عليها يوم ولهذه الأبواب كضيض مزحومة، الناس كثير جدا الذين يدخلون الجنة، ومن دخل الجنة نسي كل ما مضى عليه، كل ما مر عليه ينساه. فجنة هي مآلهم ومصيرهم، وإن نالهم ما نالهم، ولا لا بد من أن يلعنهم شيء من الكروب ومن الأمور، غير أنها تختلف، وأمور الآخرة تختلف اختلاف كبير جدا. ولهذا الموقف أخبرنا ربنا جل وعلا أن مقداره 50,000 سنة، وكذلك في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على كل أحد. بعض المؤمنين يرى مثل ما جاء في الحديث أنه مثل ما بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا من آيات الله. الناس يختلفون اختلاف كبير جدا، ومع ذلك ما ينفع نفس ما تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله تعالى وتقدس. ولهذا كون الإنسان مرتهن بعمله فقط عند غيره ولا أحد ينفعه. أما قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حتى يرى أنه نجا من الصراط أو كذا وكذا، خلاف الحديث الصحيح الذي مضى لما قال له أنس: اشفع لي؟ قال أنا فاعل إن شاء الله. قال أين أجدك؟ قال تجدني عند الميزان، فإن لم يكن قال تجدني عند الحوض، فإن لم يكن فعند الميزان، فإن لم يكن فعند الصراط. لا أعدو ثلاثة هذه الأماكن. وقال في الحديث الثاني الصحيح ولا يتكلم عند الصراط والرسل، قائم عند الصراط لا يتكلم إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. فإذا كان ربنا جل وعلا يقول في المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسول يكرمه الله جل وعلا في الموقف، ولهذا يقيمه مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول ابن عباس عسى من الله واجبة، يعني ليست الترجي كما هي للناس، هي محققة. فكذلك في الحديث الصحيحة أن أولو العزم من الرسل يتدافعون الشفاعة. الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم عباده ويريحهم من الموقف ألهمهم طلب الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كل أهل الموقف، يكفي يكون بعضهم، يتشاورون فيما بينهم. الناس واقفون في الموقف، معهم الرسل، معهم أبوهم آدم، معهم كل الخلق واقفين فيه، ولكن يختلفون. يقول بعضهم لبعض من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته؟ فيذهبون إليه، وهذا من إلهام الله جل وعلا لهم. وحتى يتبين فضل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يذهبون إليه ويقولون أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا، اشفع لنا يا ربك. فيعتذر ويرسلهم إلى نوح ويقول إن الله سماه عبدا شكورا، اذهبوا إلي. فيعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، يقول اذهبوا إلى خليل الرحمن. وهذه خاصية لإبراهيم، اتخذه الله خليلا. فيعتذر ويرسلهم إلى موسى الذي كلمه الله بلا واسطة وكتب له التوراة بيده، ثم موسى يرسلهم إلى عيسى وعيسى يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ما ذهبوا إلى محمد أول مرة أول الأمر؟ كل هذا ليظهر الله جل وعلا كرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل فيأتون إليه فيقول نعم أنا له. فأذهب، فإذا رأيت ربي أذهب إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا إلى آخره. فهذا الحديث الذي ذكر عن عائشة لا يصح، لأنه مخالف للنصوص الصحيحة الواضحة. نعم. فصل. الله عن الإمام ابن كثير رحمه الله، المفروض أنه في مثل هذه الأشياء لا يذكر الحديث الضعيفة، الحديث الضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، ولا يجوز لأنها توهم بعض الناس، إذا سمعها توهم أن هذا حق علق في ذهنه وصار يتكلم به. هي الواقع مضرة، ويكفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فصل. قال الله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنه سيجمع بني آدم مما كان يطيع الشياطين ويعبدها مع الله عز وجل ويطيعها فيما تأمره به من معاصي الله عز وجل، فإن طاعة الشياطين هي عبادتها. فإذا كان يوم القيامة جمع الشياطين ومن أطاعهم وأحضرهم حول جهنم جثيا. الشياطين تطلق على الإنس وعلى الجن، كما قال الله جل وعلا: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم شياطين الإنس أشر من شياطين الجن، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة شياطين يدعون إلى جهنم على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فقيل له صفهم لنا، قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني المنافقين ونحوهم، وهم كثر، فمن أطاعهم فقد أطاع الشيطان. ومعلوم أن الشيطان الذي هو إبليس هو الذي يغوي الإنسان مع الهوى، شهوات النفس والدنيا، فالمغويات كثيرة، ليست الشيطان فقط، الشيطان يوسوس فقط، يوسوس في النفس ويدعو في الإنسان، يشم قلبه يرى ماذا ميوله إليه ثم يدعوه إلى الشيء الذي يميل إليه. ولهذا يتفاوت الناس، إذا كان يعني شم من قلبه الجد والاجتهاد والقوة في الأمر دعاه إلى الغلو والزيادة على الدين وعلى والتطرف، كما يقع الآن من المتطرفين حتى أصبحوا يعني يأتون بأشياء من أغرب ما يكون، يزعمون أنها دين وهي كفر بالله جل وعلا. وإن كان يرى أنه يشم من قلبه التقصير والكسل والخمول دعاه إلى الكسل كذلك، وهكذا، لأنه أعطاه الله جل وعلا قوة في ذلك. ومع ذلك كلها وسوسة وكيده ضعيف. إذا كان عند الإنسان استعانة بالله جل وعلا، خوف من الله، فإنه يخالفه ويكفره، وكل معصية تقع فهي من تسويل الشيطان وتزيينه، وكل عبادة تقع في الحقيقة تقع على الشيطان، لأن الحجارة التي تعبد والأشجار والقبور وغيرها ما فيها ما عندها شيء مقدرة على أن تدعو الناس، قل تعالوا عبدوني ولا أنا أصنع لكم كذا وكذا، وإنما هي تزيين من الشيطان ووسوسة وتقليد وجدوا عليه آباءهم سلكوا هذا المسلك فاتبعوه. ومن عجائب الإنسان، يعني يتأملها الإنسان، كيف مثلا يأنفون أن يكون الرسول بشري منهم، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، وقالوا لولا أنزل إلينا ملك، وقالوا أتطيعون بشرا مثلكم يأكل ويشرب كما تشربون، يعني ثم يذهبون يعبدون البشر، أيهما أعظم، العبادة ولا الرسالة؟ يعني يعبدون بشر، بل يعبدون أقل من قدرا من البشر، يعبدون بقرة ولا يعبدون شجرة ولا يعبدون حتى قرد القرود. وسخافة الإنسان تنتهي إلى ما لا يفعله الحيوان، حتى يوجد من بني آدم الآن من يعبد الفروج، يعني أسوأ ما في الإنسان، نسأل الله العافية. وهذا من معنى قول الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. كل هذه يعني تجعل الإنسان أسوأ حالة من الكلاب، فالكلب أحسن منه. فكثير ممن يلبس الثياب الكلاب أطيب منه وأحسن منه وأفضل منه. ومن عصى الله جل وعلا وعبد غيره فلا بد أن يكون عبدا للشيطان، والشيطان دعوته لهم وحرصه عليهم حتى يكونوا معه في جهنم ثم يتبرأ منهم، كما أخبر مثل اليهود الذين يقول كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهكذا يعني بنو آدم، ولكن الأمور كلها بيد الله. من تفضل الله جل وعلا عليه ومن عليه وهداه فهو المهتدي، وإلا لن يهتدي بنظره وقوته وفكره. فهؤلاء الناس اليوم الذين نشاهدهم يخترعون المخترعات العظيمة، الطائرات تجول الجو، والباخرات في البحار، والأسلحة والأمور الهائلة التي اخترعوها بعقولهم، ما استطاعت هذه العقول أن تهديهم إلى السعادة، فهم من أتعس ما يكونون في هذه الدنيا. لهم هذه العقول ولكنهم عن الآخرة عموا عن الآخرة، فما الفائدة؟ إذن هذه تنتهي ولا تجدي عليهم شيئا إلا الأعمال التي قد تكون زيادة عذاب عليهم، نسأل الله العافية. نعم. قال: وأحضرهم حول جهنم جثيا. لكن هذه الأمور إذا تفكر فيها العبد المسلم يعني يزداد شكرا لله جل وعلا. ما الذي جعلك مسلم بين هذه الأعداد الكبيرة؟ هذا فضل الله يجب عليك أن تشكره، وإلا ما أنت بأكثر منهم عقلا ولا أكبر منهم فكرا، ولكن منة الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يزداد شكرا لله جل وعلا حيث جعله مسلما. نعم. قال: وأحضرهم حول جهنم جثيا، أي جلوسا على الركب، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قياما وهم يعاينون هولها وبشاعة منظرها، وقد جزموا أنهم داخلوها لا محالة، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الظن هنا اليقين، العلم اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى ترجيح أحد الجانبين، كما يقول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يجزمون، يعلمون ويجزمون، لأن الظن في الآخرة، ظن الآخرة الإنسان يشك فيها، هذا كفر بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا عن صاحب الجنة ما دخل جنته قال: وما أظن هذه تبيد أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فقال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من نطفة من تراب ثم من نطفة؟ يعني هذا كفر. الشك في الظن في أمور الآخرة وأمور الآخرة، ولكن الظن هو هكذا، مرة يأتي بمعنى اليقين والعلم، ومرة يأتي بمعنى الشك. نعم. وقال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. هذا من التفضيل الذي ليس في الجانب الثاني منه مقابل أصلا، فالنار لا تقابل الجنة بشيء أبدا، فلهذا قال أذلك خير أم جنة الخلد، أبي أحد يشك بهذا. والله جل وعلا يذكر هذا كثيرا في كتابه ترغيبا في الجنة وترغيبا في الإيمان به والقيام بما أوجبه على عبده، وقد جعل الأمور سهلة ميسورة، ولكن على من يسرها الله عليه. فما عليك إلا أن تكون العبادة لله وحده، عبادتك لله وحده، وتقيم الصلاة المكتوبة، الصلوات التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة، ما يجب على العبد إلا هذا فقط من الصلاة. ثم إذا كان عندك مال تؤدي حقه الذي أوجبه الله عليك، وهو في المئة 2.5 فقط، فالألف فيه 25 ريال، 1000 ريال فيه 25، وهكذا. هذا الذي طلب منك تؤديه والباقي لك، تصرف فيه كيف تشاء. وإذا كذلك جاءك رمضان تصومه احتسابا وطاعة لله، احتسابا للأجر وطاعة لله وإيمانا بوعد الله، وكذلك إذا استطعت الحج تحج مرة في عمرك مرة واحدة، ما يلزمك غير هذا. فهل هذه صعبة؟ هذه اللي يدخل فيها الجنة، هذه التي يدخل فيها الجنة. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن في السنة العاشرة، يعني في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. ما قال افترض عليهم وتر، ولا افترض عليهم تهجد ولا تراويح ولا غيرها، هذه كلها تطوع يتطوع بها الإنسان، إذا جاء بها فله الأجر وله الفضل وله الدرجات، وإن لم يأتي بها فليس عليه شيء. وكذلك قال إنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليست للرسول هي لهم، فقد تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فلم يخبره إلا بهذه الأمور في آخر حياته صلوات الله وسلامه. المقصود إن الأمر سهل ميسور والحمد لله، وإنما على المسلم أن تكون رغبته في الله جل وعلا أكيدة، يكون عنده الرغبة وعنده أيضا الخوف من الله إذا ترك شيئا من الواجبات، ترك الذنوب، ولا بد من الذنوب، لا بد، العبد ما يخلو من الذنوب، والعبد خلق مذنبا هكذا حتى يغفر الله له، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الله غفور رحيم. يعني غفور رحيم، لا بد أن يكون هناك من يغفر له، ولأن الله جل وعلا تواب لا بد أن يكون هناك من يتوب فيتاب عليه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المتقين الذين يعملون على رضا ربهم، فيكرمهم الله جل وعلا في جنته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.